بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم عام 27,400 الهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 38 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى أواخر قصة شعيب مع قومه مدين، وهي آخر قصة في هذه السورة مع الأنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السلام. ومن منهج القرآن أنه يذكر القصة، والقصة نفسها عبرة، والقصة نفسها فيها دروس، ثم يعقب على القصة لا يتركها. وقد مر معنا في أول سورة الأعراف، وهي السورة التي نحن اليوم إن شاء الله نعيش مع بعض آياتها، بعد أن ذكر عز وجل قصة آدم وقصة إبليس، وهي أول قصة وقعت في هذا الكون الذي نعيشه، بعد أن ذكر القصة عقب عليها ولم يتركها، لأن القصد من إيراد القصص هو التربية والتوجيه وأخذ العبرة، لأن القضايا الدينية التي تورد من خلال القصة تكون أبلغ تأثيرا وأكثر إيضاحا. وهذا منهج القرآن، لا تكاد تمر سورة من السور الطوال إلا وهي تذكر قصصا. والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم الطريق الذي يربي به الإنسان، فالله عز وجل يذكر القصص، قصص الماضين، لأن الأمة الإسلامية قد سبقت بأمم، وقد أرسل الله إلى الأمم رسلا، ووقعت أحداث، وجاءت الأمة الإسلامية في أواخر الأمم، فلا بد من أن تقف على قصص التاريخ، ولا بد أن تأخذ العبرة من قصص التاريخ. وهذا هو المقصد من إيراد السور. هذا القصص الذي ذكره الله عز وجل لنوح ولهود وللوط وشعيب وصالح، هذه ذكرها الله عز وجل مختصرة، وكأنها تمهيد لذكر القصة الأطول، وهي قصة موسى عليه السلام. فإن هذه القصة قد وردت في القرآن قرابة 30 مرة، ما بين عرض مختصر وعرض مطول، وقد وردت في هذه السورة بسورة مطولة، بدأت من آية 103 تقريبا، أو واحد من 103 إلى 100، أو 101 إلى 173، قرابة 70 آية، عدة صفحات. والسورة مكية، ولم يكن بمكة آنذاك أحد من اليهود أو النصارى، لكن الله عز وجل يذكر قصص الماضين وأحداث الماضين، لأنك إذا رأيت القضايا الدينية من خلال أحداث البشر فإنك تأخذ العبرة أكثر. القصة تؤثر أكثر من التوجيه المباشر. فنحن الآن قد انتهينا من ذكر القصص، ثم سيعقب الله عز وجل على تلك القصص. والقرآن الكريم هو كلام رب العالمين عز وجل، خالق الكون، خالق الوجود، أعظم كلام وأشرف كلام وأبلغ كلام، يأخذ منه الإنسان العادي ما يحقق له مبتغى ويأخذ العالم منه ما لا يدركه الشخص العادي. لهذا ترى العلماء على مدار تاريخ المسلمين في كل جيل يفسر القرآن مرة أخرى، لأن كنوزه لا تنتهي وإشاراته لا تنقضي، فهو كلام الله ليس خطابا للجيل الأول من الأمة الإسلامية فقط، هو خطاب للجيل الأول وخطاب لكل جيل إلى قيام الساعة. وستجد البشرية في هذا الكتاب من دلائل إثبات أنه كلام الله في كل جيل من خلال ثقافتها ومعرفتها. العرب أدركت من خلال قوة لغة القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن أنه كلام الله، فإن العرب قد وصلوا إلى أعلى درجات الكمال اللغوي، ولم تصل أي لغة من لغات البشر في ذاك التاريخ ما وصلت إليه اللغة العربية، بل ما كتب في جميع اللغات في ذلك العصر اليوم لا يعرفه أصحاب تلك اللغة إلا إذا ترجم. واللغة العربية هي التي كتبت في ذاك التاريخ وتقرأ اليوم وإلى قيام الساعة، لأنها قد بلغت درجة الكمال، الله قد رعاها لأنه سينزل بها كلامه، فلابد أن تنضج وستكون هي الدليل على أن القرآن كلام الله، لأنه كان الله عز وجل ينزل آيات حسية تدل على صدق النبي، عصا، إبراء الأكمة، حياء الموتى، ناقة صالح، دليل حسي يراه الناس بعيونهم، لأن النبوة السابقة نبوة مؤقتة، والدليل الحسي دليل مؤقت إذا انتهى لم يبقى إلا ذكره، لكن القرآن دليل عقلي بقي سيبقى يخاطب الناس إلى قيام الساعة. فأنضج الله اللغة. العرب كانت ليست لديها تجارات وليست لديها صناعات ولا زراعات، كانت تجاراتها وصناعاتها وكل همها اللغة، حتى عقدوا لها الأسواق، سوق عكاظ، سوق ذي المجاز، سوق مجنة، أسواق تعقد للغة العربية، يقف فيها الخطباء والشعراء يتبارون، حتى إن العرب تعلق ما تراه من القصائد التي بلغت الدرجة البلاغية الكبيرة عندهم تعلق على باب الكعبة، هذا همهم، هذه تجارتهم، الله ألهمهم هذا حتى نضجت اللغة العربية. القرآن الكريم فيه من الأسرار والكنوز في كل جيل يرى الناس فيه عجبا. في العصر الحاضر كانت فيه إشارات، القرآن لم ينزل يكون كتاب كيمياء ولا فيزياء ولا طب، لكن فيه إشارات المفسرون القدماء أدركوها من خلال المعنى اللغوي العام، اليوم أدركها الناس من خلال مختبرات، من خلال الآلات، مثلا مراحل الجنين في بطن أمه، القرآن ذكرها أنه يكون علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسر تكسر عظام لحمة، العلماء القدماء فسروها على هذا المعنى العام، لكن الدقة في إطلاق اللفظ على هذه المراحل لم تكتشف إلا من خلال الأجهزة التصويرية، صوروا الجنين في هذه المراحل فرأوا عجبا، الجنين يمر بمرحلة إذا صورت العلقة التي في الطين وصورت الجنين في بطن أمه في هذه المرحلة لا تستطيع أن تفرق بين صورة العلقة التي هي دودة ولا بين الجنين الذي في مرحلة العلقة، حتى إن رئيس يعني أكبر أستاذ في أمريكا وكندا اسمه كيث مور، كتبه تدرس في 8 جامعات في في في في, في علم الأجنة، عندما سمع بالمصطلحات القرآنية ذهل وقال كيف عرف محمد؟ قالوا هذا ليس كلام محمد، هذا كلام رب محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء وألقى محاضرة وهو نصراني، هو في جدة وفي الرياض وفي أكثر من جامعة بعنوان علم الأجنة كما في الكتاب والسنة، وغير مصطلحاته في كتابه، سماها مرحلة العلقة ثم المضغة، هكذا سماها، وما أسلم، بقي سنتين ثم أسلم. فسئل ليش؟ قال لو أسلمت لقالوا مسلم يدافع عن دينه، وأنا أردت أن أثبت أن هذه القضايا ليست قضايا أنا أدافع عنها لأنني مسلم، ولكن لأنها حق. كذلك البنان في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بنان أصبع، اختلف العلماء السابقون، لعله أراد عز وجل العظام التي في الأصبع صغيرة، فإذا أراد استطاع أن يعيد العظام الصغيرة كما هي فقدرته على إعادة العظم الكبير من باب أولى. وإذا بالطب يكتشف أن البنان فيه صورة دقيقة لا تشابه بنان أي شخص آخر، فإذا كونه يخلقه لا يشابه أي بنان ويعيده يوم القيامة كما كان لا يشابه أي بنان يدل على كمال قدرته عز وجل. فاكتشف الأطباء إذن القرآن تبقى فيه إشارات تخاطب كل جيل لتثبت أن هذا الكتاب هو كتاب رب العالمين. فالعالم يرى في القرآن ما لا يراه الشخص العادي، والشخص العادي يرى في القرآن ما يحقق له مراده، لكن تبقى درجات، وفوق كل ذي علم عليم، تتفاوت يعني علوم البشر من خلال كتاب الله عز وجل. ونحن مهما ندرس، وإنما نحن نقف الآن على الساحل، وإلا فإن كلام الله عظيم، وأحيانا ينقدح في القلب من معاني القرآن ما يعجز اللسان عن التعبير عنه، ولكنه يخاطب القلب. كم من إنسان يشعر في قلبه بخشوع وخشية لتأثير القرآن ولا يستطيع أن يعبر عن هذا التأثير وهذا التأثر. فإذا كلام الله عز وجل يخاطب الإنسان، يربي الإنسان، يرقى بالإنسان. كيف انقلب ذلكم الجيل من عبادة الأحجار، من قتل البنات، من أمة ضائعة تصبح أمة قائدة تقود الفرس صاحبة الحضارة، تقود الروم صاحبة الحضارة، وهم قوم جاءوا من البادية. ما الذي حدث؟ القرآن شكلهم تشكيلا جديدا، أنتج جيلا فريدا في تاريخ البشرية. فهذا هو كتاب الله عز وجل. فلو تفاعل المسلمون مع كتاب الله وفهموه حق فهمه ما كانوا في هذا المستوى الذي يعيشونه اليوم، بل بلغت السخرية بالمسلمين أن القرآن يتلى حتى من إسرائيل، يقول يقرأ القرآن، العرب لا يفهمون، لا يقرؤون أصلا، لأنهم يدرون أننا نعيش على ساحل القرآن، إلا من رحم الله عز وجل. الأمة الإسلامية فيها خير، لكن من حيث الجملة، من حيث المجموع، كم ترى إنسانا مسلما يقرأ القرآن وهو يشرك بالله عز وجل، يقرأ القرآن وهو يظلم، يقرأ القرآن وهو يسرق، يقرأ القرآن وهو يشرب الخمر. يعني قراءته القرآن لم تؤثر في نفسيته الداخلية، لم تغير حقيقته. وهذا يعني يقول كما يقول بعض العلماء المسلمون اليوم صورة، وفرق بين الصورة والحقيقة. نحن فهمنا من الإسلام الصورة الظاهرة، ويقول أرأيت لو أتيت بأسد حقيقي على عشرات وآلاف الناس وفيهم الشجعان ماذا يحدث منهم؟ يهربون. طيب لو جئت بصورة جلد الأسد محشو من التبن، صورة بس في الظاهرة، رأسه موجود وجسمه موجود محشو من التبن أو من يعني شيء ينفخ هذا جلده، ثم أتيت به إلى أناس، أتيت به إلى طفل، يهرب الطفل؟ ما يهرب، يعبث به. ففرق بين الصورة والحقيقة. حقيقة الإسلام تحتاج إلى جهد، والذين جاهدوا فينا لابد من الجهاد. تريد أن تحصل على لذة الإيمان واستقامة الإيمان وإدراك المعاني بجهد بسيط ما يمكن. الآن كيف يتكون الطبيب إذا درس؟ حتى الآن مدارس الطب، كليات الطب 7 سنوات، يعني سنوات زائدة ودورات. حتى الآن الأطباء بعد كل مرحلة يجتمعون مؤتمر، يعني يشاركون في مؤتمرات وفي ندوات لملاحقة الجديد. أي طبيب ينقطع عن الدورات يصبح علمه قديم، يعالج بعلاج قبل 50 سنة 200 سنة. فلابد من ملاحقة، لابد من جهد، لابد من دورات. كذلك المسلم كيف يمكن يكون مؤمنا حقيقيا بدون دورات، بدون تنمية للثقافة، بدون حفاظ على ما حفظه في الماضي؟ فإن العلم مثل الماء، إذا ما يتحرك يأسن يعفن. أنت خذ إناء أو خذ مكان ضع فيه ماء واتركه مدة 5-6 أشهر، ماذا يحدث له؟ يعفن. لكن لو كان يجري، لو كان قليل ما يعفن. هكذا العلم يحتاج إلى متابعة، هكذا الإيمان يحتاج إلى متابعة، إلى تنمية. الأرض كذلك، المزارع إذا ما ينقي الأرض من الأعشاب التي تنبت فيها بدون اختياره، وإذا بالأعشاب تغطي على الأعشاب على النباتات الحقيقية. كذلك القلب، كم تسمع وكم ترى من أشياء فاسدة تحتاج إلى متابعة، تنظيف. أرأيت العين؟ العين يعني الإنسان يرى بعينه، لو لم يجعل الله العين تنظف نفسها بنفسها لتراكمت الأوساخ. كل حركة هكذا نظافة، كل حركة تنظف. رأيت السيارة الزجاج الأمامي لو لم ينظف على طول بعد فترة لا ترى من أمامك. هكذا القلب يحتاج دائما إلى نظافة. فالذي يترك قلبه حتى يتسخ، كلا بل ران على قلوبهم، ران أي غطى ما كانوا يكسبون. الكسب بالرؤية وبالسماع، فالقلب يتأثر، يكون مصقولا، يكون نظيفا، لكنه يتغطى بكثرة الرؤى، ما ترى من فساد، ما تسمع من فساد. فيحتاج إلى متابعة بقراءة القرآن، التأمل في كتاب الله عز وجل، التنمية المستمرة لثقافتك. لهذا بعض الناس يقول هل ترضى أن يبقى ابنك في الابتدائي من يوم يدخل حتى يموت؟ ما ترضى. ليش؟ كل يعني ترفض، لابد أن يترقى إلى الدرجات الأخرى. قال أنت تبقى في دينك طول حياتك في سنة ابتدائي، يعني صلاتك قبل 20 سنة هي صلاتك الآن، ما تدري صحيحة غير صحيحة. كم من إنسان يصلي قبل 20 سنة ويصلي اليوم نفس الصلاة السابقة؟ ليش؟ طيب هل تأكدت أن نفس الصلاة صحيحة؟ ما يتأكد، خلاص صار الناس يصلون ويصلي مثلهم، ربما حتى لا يدرك معنى الصلاة، ما هي الصلاة؟ وهذا خطأ يا إخوتنا. لابد من التفكير، لابد من الإثارة، لابد من التنمية، لابد من المراجعة، حتى ينمو الإيمان وتتلذذ بالإيمان وتأنس برب العالمين عز وجل. فإن المسلم التقي الصالح له بربه أنس، يعني يشعر بقربه من الله في كل لحظة، لكن الفاجر يشعر بوحشة، كأن هناك وحشة بينه وبين الله. لكن المتقي كلما زادت طاعته كلما أنس بخالقه، ولهذا تصيبه الضراء ولا تزعجه، تصيبه السراء ولا تبطره، لقربه من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل، كقوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس، فإنهم آمنوا، وذلك بعدما عاينوا العذاب، كما قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير، الآية. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. ثم قال تعالى: مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره، أفأمن أهل القرى، أي الكافرة، أن يأتيهم، أي عذابنا ونكالنا، بياتا، أي ليلا، وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي في حال شغلهم وغفلتهم. أفأمنوا مكر الله، أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. بعد أن ذكر عز وجل إهلاك الأمم، ذكر تعالى أنه بعث الرسل ثم عصوا الرسل فأهلكهم عز وجل، فيقول: لو أنهم لم يفعلوا ذلك، لو أنهم استقاموا، لو أنهم آمنوا، لم نهلكهم بل أكرمناهم وفتحنا عليهم بركات. فيقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا. والقرية تطلق على المدينة الكبيرة والمدينة الصغيرة، لهذا يقال في مكة أنها أم القرى، لأن القرية مأخوذة من القرء أو القرء، وهو الاجتماع، فالمكان الذي اجتمعوا فيه سمى قرية، أي اجتمع فيه الناس، وقد تسمى مدينة، لكن الإطلاق من حيث اللغة جائز. آمنوا واتقوا، آمنوا أي قبلوا وانقادوا، ثم عملوا بما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه، فإن هذه التقوى: الإيمان التصديق والقبول والإنقياد، والتقوى هو العمل بالأوامر واجتناب النواهي. فلو أنهم آمنوا أي صدقوا الرسل وعملوا بما أمرتهم به الرسل، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولم يقل فتحنا أبوابا كما مر في سورة الأنعام، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، إلى أن قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولم يقل بركات، أنزل عليهم الأرزاق لكن ليس فيها بركة. فالرزق قد يكون كثيرا لكن لا يبارك فيه، والإنسان قد يكون معافا ولكن لا يبارك له فيه، والإنسان قد يكون له أولاد ولكن لا يبارك له فيهم. فالكثرة ليست دليل السعادة. كم من إنسان اليوم عنده مال ولكنه شقي بماله، وهناك قصص كثير، ترى الإنسان طوال حياته يركض ولا يستمتع ولا يتصدق، ولا حتى أهله يعيشون معه في ضنك، قصص كثير. ثم إذا مات توسع أهله في ذلك المال، وقد كان قد حرم نفسه حتى من الخير، حتى من الصدقات. فكثرة المال ليست هي السعادة، إنما السعادة في البركة التي ينزلها الله في المال. فإذا بارك الله لك في مالك استمتعت به ووسعت فيه على أهلك وأحسنت به إلى الناس وأقمت به المشاريع، هذا المال المبارك. أما المال إذا لم يكن في بركة فإن صاحبه نعوذ بالله يشقى به أولا. فيقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا طبعا وعد من الله، سنة الله الكونية، سنة الله القدرية، إذا آمنت الأمة واتقت أكرمها الله، وقد حصل هذا للأمة الإسلامية الأولى، آمنوا بالله واستقاموا على دين الله فقادوا البشرية وأكرمهم الله بالأموال. كثير منهم هاجروا من مكة إلى المدينة وليس له مال يتموله، وعندما جاءته الوفاة وتوفي لم تقسم أمواله من الذهب إلا بالفؤوس لكثرتها. فإذا أكرمهم الله في الدنيا قبل الآخرة، فإذا هذا وعد الله، ووعد الله لا يكذب عز وجل. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لجاتهم البركات. فإذا البركة مقيدة بالإيمان والتقوى، فإذا حصل الإيمان والتقوى حصلت البركة. لكن الله تعالى يقول لو أنهم فعلوا لأكرمناهم بكذا، ولكن لم يفعلوا، فقال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أي العقاب الذي أنزلناه عليهم إنما هو بسبب كسبهم، بسبب جحودهم، بسبب كفرهم. والله تعالى لا يظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الله لا يظلم أحدا عز وجل، وإنما يعاقب الناس بأعمالهم ويكرمهم بأعمالهم. ثم قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني هل أمنوا من عذاب الله أن ينزل عليهم في حال غفلتهم في حال نومهم؟ ثم قال تعالى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، سواء كانوا غافلين أو كانوا لاهين، كلها أوقات قابلة لنزول العذاب، لأن عذاب الله لا يرتبط بحال الناس من حيث الغفلة ومن حيث اليقظة، وإنما يأتيهم العذاب بغتة. وعذاب الله إذا نزل سينزل على قوم في ليلهم وعلى قوم في نهارهم، وخاصة الأمر الأخير قيام الساعة، تقوم الساعة على قوم في ليل وعلى قوم في نهار، لأن الأرض نصفها ليل ونصفها نهار. فالله تعالى يهددهم أنكم إن لم تطيعوا ولم تتقوا فترقبوا العذاب، والعذاب قد يأتيكم وأنتم نائمون، وقد يأتيكم وأنتم مستيقظون. ثم قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر في اللغة يطلق على التدبير في خفاء، ومنه ما يكون حسنا ومنه ما يكون سيئا، لكن المكر مكر الله حسن، فإن الله خير الماكرين عز وجل، لا يمكر المكر السيء سبحانه وتعالى. فالمكر في اللغة يطلق على التدبير في خفاء، أي تدبر لإهلاك عدوك في حال غفلته في بصورة لا يدركها. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل أن يعاقب الناس بأساليبهم. مكروا مكر بهم وإن كادوا كادهم، وإلا فإن الله قادر أن يهلكهم بدون أن يدبر لهم في خفاء، لكن هذا لزيادة النكاية بهم ولزيادة إهانتهم، أن يعذبهم بصورة لا يدركونها. ولهذا عندما يكون الإنسان في طريق وهو آمن، ثم في الطريق تكون هناك حفرة فيسقط فيها، أشد من أن لو قابلته بسلاحك فقتلته، هذا أشد. يعني تقول أنا أستطيع أن أهلكك بدون مقابلتك، أنت تدبر وتمكر في الخفاء وأنا يعني أهيئ لك هلاكك بدون أن أقابلك بسلاح، فهذا أشد، ولله المثل الأعلى. الله تعالى يمكر بهؤلاء، أي يظهر لهم، يعطيهم من الخير، يعطيهم من الأرزاق، يعافيهم في أبدانهم، يكفر أولادهم، ثم فجأة يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإن الله يمهل ولا يهمل عز وجل. فالله تعالى يحذر الكفار من مكره، يحذرهم من تدبيره عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، وكذا قال مجاهد وغيره. وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها يقول تعالى: أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ونطبع على قلوبهم. يقول: ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون، موعظة ولا تذكيرا. قلت: وهكذا قال تعالى: أفلم يهد لكم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم الآية. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. ولهذا عقب بقوله: وهو أصدق القائلين ورب العالمين. هذه الآية يذكر عز وجل أن يجب على العاقل أن يعتبر: أنتم هذه مصارع السابقين، مصارع الغابرين، قرأتموها وسمعتموها، بل بعضها تعرفونها من الأخبار العامة، فأليس هذا كافيا لأن تتدبروا وتتعقلوا وتحذروا من عقاب الله؟ أليس هذا كافيا لتنبيهكم؟ فإنه لابد من للمسلم العاقل أن يقيس الأمور. أولئك جاءتهم رسلهم فكذبوا فأهلكهم الله، يعني أنكم أنتم إذا جاءكم رسولي فكذبتم أهلكتكم، فأليس لكم فيما مر من القصص عبرة؟ فيقول تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. أولم يهدي أي أولم يبين، لأن الهداية هي البيان. أليس في ذلك بيان كاف لكم؟ الله تعالى بين القصص وعرض مصارع الغابرين، أليس في هذا كفاية لكم لإيقاظكم لتحذروا من عذاب الله؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض، أي للجيل الذي يرث الجيل الماضي، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي عاقبناهم بسبب ذنوبهم، ثم ونطبع على قلوبهم. فإن العقاب يأتي بصورتين: صورة عقاب عاجل حسي، وصورة عقاب معنوي. العقاب المعنوي أن يمنعك الله من أن تستفيد من العبر، وهنا ربط دقيق بين القلب وبين السمع، ربط عجيب. بماذا يسمع الإنسان؟ بأذنه؟ لا، بقلبه. نضرب مثال: أحيانا ترى الإنسان بجانبك ينظر هكذا وأنت تتكلم لا يسمعك، وأذنه مفتوحة، قلبه شغل بأمر آخر. إذن السمع فقط، الأذن هذه أذن، لكن القلب هو الذي يسمع. الأذن توصل إلى القلب والقلب هو الذي يسمع، فإذا اشتغل القلب بغير الموجود فإنه لا يسمع. أحيانا أنت نفسك تكون جالس مع قوم وهم يتكلمون،

وفي الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يقول تعالى تلك القرى، هذه القرى يراها الناس يعرفونها، قرية ثمود لا زالت إلى اليوم وهي ما تسمى اليوم بمدائن صالح وهي في شمال الجزيرة، وكذلك بقايا آثار قوم عاد وهي ما بين حضرموت إلى عمان، وكذلك بقايا قوم لوط وهي في هذه البحيرة، هذه الميتة البحر الميت، هذه مكان قوم لوط الله تعالى قد خسف بهم بعد أن رفعهم إلى السماء، فبقي مكانهم هذا مكان مر وليس مالحا، كذلك بقايا الأمم الماضية. فيقول تعالى تلك القرى ترون آثارهم، أو تلك القرى التي ذكرها في القصص، تلك القرى نقص عليك من أنبائها أي من أخبارها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي ليس الخفاء في دعوة الرسل، فالدعوات بينة، لكن المشكلة في عدم قبولهم، في رفضهم للحق، في استكبارهم عن الحق، في عنادهم، هذا هو السبب. لأن الأنبياء لم يبينوا لهم، بل كل نبي جاء بدليل يؤكد أنه رسول الله، كل نبي يأتي بدليل معجز خارق للعادة فوق طاقة البشر، يقول أنا نبي وهذا دليلي وهذا الدليل من الله، ولا تستطيعون أن تعارضوا هذا الدليل. طبعا ادعاء النبوة قد يدعيها الكاذب والصادق، الكاذب ليس له دليل وإنما هو يدعاوى، لكن الصادق له دليل، فكل نبي جاء بالبينات. فالله تعالى يقول تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. هنا حقيقة هذا من الإشكالات التي في هذه في هذا اللفظ، كيف ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني هم كذبوا ثم لن يؤمنوا بما كذبوا؟ لا، في احتمال أن الشخص يكذب اليوم غدا، يعني اليوم يكذب وغدا يصدق. الآية لها ثلاثة احتمالات أو ثلاثة معان. المعنى الأول أن تكون الآية إشارة إلى العهد الأزلي الذي أخذه الله على الناس في الأزل، فإن الله تعالى أخرج الناس وخاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم في بعض الآثار أنهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يعني منهم من قبل ومنهم من رفض، فالذي آمن في ذلك الوقت هو الذي سيؤمن بعد مجيء الأنبياء، والذي لم يؤمن هو الذي لن يؤمن إذا جاء الأنبياء، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يختلف الضمير، أن يكون فما كانوا ليؤمنوا أي المعاصرون بما كذبوا من قبل، أي بما كذب أولئك من قبل، يعني هم سارون على نهجهم، يسيرون على طريقهم. والاحتمال الثالث ما ذكره ابن كثير رحمه الله أنه سببية، أي الذي يكذب لا يوفق للإيمان، فكان تكذيبهم سببا لعدم إيمانهم. فيقول تعالى فما كانوا ليؤمنوا بسبب، الباء هنا سببية، بسبب تكذيبهم، أي التكذيب سبب لحرمانهم من الإيمان، فإن الإنسان لا يؤمن إلا إذا صدق، فإذا كذب فإنه لا يوفق للإيمان ولن يقبل الإيمان أصلا. فهذه التي اختارها ابن كثير رحمه الله، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، تكرار يعيد هذا التحذير، يعني الله تعالى يعاقب الذي يعرض ويستغني ويصر على العناد والاستكبار فيختم على قلبه فلا ينتفع قلب. فإذا ختم الله على القلب من أين يدخل الخير؟ إذا أنت ختمت على الإناء أي غطيته وختمت عليه بشيء يمنع دخول شيء إليه، كيف يصل إليه الخير؟ فهذا عقاب من الله عز وجل. ثم قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، هذا العهد يتعلق بالتفسير السابق، فإن الله تعالى عندما أخرج الناس في الأزل وخاطبهم ألست بربكم، قالوا بلى، اعترفوا بتوحيد الربوبية، لكن توحيد الألوهية لا يعرف إلا عن طريق الرسل، فجميع البشر في قلوبهم توحيد الربوبية بدون استثناء، المؤمن والكافر والفاسق والفاجر والشيوعي والعلماني والملحد، كل هؤلاء في قلوبهم إيمان، لا يوجد قلب ليس فيه إيمان، كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس، ما فطر المسلمين، كل الناس، لا تبديل لخلق الله. طيب كيف يكفر؟ يتغطى القلب، الفطرة تتغطى، يوجد عليها معاصي من التربية، كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أنت خلقك الله بقلب صحيح سليم مؤمن، ولهذا قال العلماء لا يقبل الله منك أن تأتيه إلا بالقلب الذي سلمك إياه، سلمك قلبا سليما، فلا بد من النجاة أن تأتي به سليما. تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلمك قلبا سليما من الكفر والإلحاد، فلا تسلم في القيامة إلا إذا أتيت بالقلب سليما كما سلمك الله. فإذا الله أخذ العهد على الناس، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ليس هناك قلب غافل عن الخالق عز وجل أبدا، كل قلب فيه هذه الخواطر، يعني ما هناك قلب ليس فيه خواطر الإيمان أبدا، لكن منهم من يوفق ويكون لديه استعداد لقبول الإيمان، ومنهم من لا يوفق ولا يكون لديه استعداد لقبول الإيمان. فالله تعالى يقول لم نجد لهم عهد، أي لم يبقوا على ما خلقناهم عليه، هذا احتمال للمعنى الظاهر، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طبعا ليس معنى أن الله تعالى قد كان هؤلاء غائبين ثم إن الله وجدهم، لا، المعنى هنا أي لم يتبين منهم ولم يظهر منهم ولم يوجد منهم الوفاء بالعهد الذي أخذه الله عليهم، وهذا هو سبب إهلاكهم، فإن الذي لا يفي بوعده وعهده مع الله يستحق العقاب في الدنيا قبل الآخرة. نعم. يقول الله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، موسى بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى، وملئه أي قومه فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، وكقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، أي انظر كيف فعلنا بهم، أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. يقول تعالى بعد أن انتهى من ذكر القصص الماضي والتعقيب عليها، ابتدأ بذكر قصة موسى عليه السلام، وهي من أعظم القصص، أو بل ربما تكون أعظم القصص في كتاب الله عز وجل، فإن فرعون قد أذاق بني إسرائيل من العذاب ما يعني لم يحدث مثله في الأمم الماضية، حتى كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يقتل الأولاد خشية أن يظهر الذي رآه في المنام أو يظهر الذي سمع أنه سيكون هلاكه على يده أو سيكون رسولا لهذه لبني إسرائيل. فهذه القصة العظيمة الله تعالى مهد لها بهذا القصص السابق، ثم ابتدأ يذكر عز وجل قصة موسى مع فرعون، فرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، وهذا لم يعرف في التاريخ إلا من شخصين: النمرود الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام، وفرعون الذي كان في عصر موسى عليه السلام. فهذه ابتداء لذكر القصة، وفيها بيان لعتو الإنسان وظلم الإنسان وغرور الإنسان. فإن الإنسان إذا جاءته النعمة بطر، فهذا الرجل قد ملك وعاش فترة طويلة، قيل أن الرجل قد عاش أكثر من 300 سنة وهو لم يمرض ولم يصب بشيء من مصائب الدنيا، ثم ادعى الربوبية وادعى الألوهية، فبعث الله موسى إليه. تصوروا هذا الرجل الذي يدعي الربوبية، وموسى الأعزل الذي كان يرعى الغنم سيذهب إلى هذا الشخص، كم حوله من قادة وكم حوله من جيوش وكم حوله من عسكريين وكم حوله من، كيف يخترق هذه الحواجز؟ كيف يقضي أمام هذا الشخص؟ فالإنسان بشر مهما بلغ، يعني موسى عليه السلام بشر والأنبياء بشر، والله تعالى لم يرفع عنهم صفة البشرية لأنهم في مرحلة ابتلاء مثل غيرهم من البشر، فهم مبتلون، لكن الله أعانهم. وإلا فإن موسى عليه السلام قد يعني أحس بثقل الأمر، ولهذا قال يعني طلب من الله أن يجعل له يعني هارون معه وزير يعني يعينه. وهكذا يا إخوتنا، الإنسان إذا كان صالحا في قوم السوء يستوحش، يحتاج إلى من يعينه، وهذا توجيه الإنسان يبحث له عن رفقاء يعينونه على طاعة الله على الاستقامة. فالإنسان وحده ربما يأكله الشيطان، وكما جاء في الحديث أمر بالجماعة ثم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني الشخص لا يبتعد عن إخوانه، يبحث عن أناس صالحين يعيش معهم يعينونه على طاعة الله. كذلك الذي قتل 99 شخص ثم كمل 100 بالشخص العابد، ثم جاء إلى العالم، العالم تفطن أن هذا الشخص يقتل 99 دل على أنه في مجتمع سيء. أول نصيحة له قال غير مجتمعك، غير أصدقائك، اذهب إلى قرية بني فلان، قال ما أراك إلا في قوم سوء، اذهب إلى قوم قرية بني فلان فإن فيها قوما صالحين. فإذا الإنسان يعني في المجتمع العاصي يستوحش. وكذلك كيف يقابل هذا الملك الذي يدعي الربوبية والألوهية؟ فموسى عليه السلام حقيقة هذه دروس عجيبة سنراها ونقف فيها مع موسى عليه السلام. هنا أول ما ذكر الله تعالى أنه بعثه إلى فرعون. في سورة طه ذكر الله تعالى ميلاده، أو ذكر الله تعالى كيف كانت أمه، وهكذا في سورة القصص في كل مرة يذكر تعالى القصة من جانب. هنا يعني الحاجة إلى أن يعرف الناس يعني نهاية بداية الظلم وبداية الاستبداد ونهايته، أما هناك فكانت البداية لذكر بداية ظهور موسى عليه السلام وكيف كان الله رب الله هذا الرجل في بيت فرعون الذي كان يقتل الأبناء خشية أن يظهر هذا الشخص، فقال الله أنا أربيه في بيتك، ما أربيه في مكان بعيد، أربيه في بيتك. وهذا الذي نعتقد اليوم إن شاء الله، أن الله يربي الإسلام في مجتمعات الغرب وسيحكم بإذن الله تلك المجتمعات. الآن هنا دراسات معاصرة عن تناقص أعداد الغربيين، وأن النساء لا ينجبن، وأن خصوبة الرجال والنساء ضعفت جدا، حتى إنه لا ينتج من 1000 امرأة إلا 50 امرأة، ويصيحون يقول المسلمون يتكاثرون في بلادنا. نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إن شاء الله. فتلك القوى بإذن الله سيرثها المسلمون بإذن الله، لكن طبعا ليس بين عشية وضحاها، لا، لابد من فترة طويلة، لأن ما ترى من واقع المسلمين اليوم صراع بين المسلمين، تقاتل بين المسلمين، اختلاف في فهم الدين بين المسلمين، استبداد في بلاد المسلمين، قهر للمسلمين، حرب على الدعوة إلى الله، متى يجتمع هؤلاء؟ فلعل الله أراد أن يخرج الإسلام من هناك ليجاهد المسلمون في بلاد المسلمين. وكم نصر الله تعالى الدين بالعجم، ما هو شرط لا ينصر الله الدين بالعرب، نصر الله الدين بالسلاجقة وهم عجم، ونصر الله الدين بالمماليك وهم عجم، ونصر الله الدين بالخلافة العثمانية وهم عجم. فليس بعيدا أن ينصر الله الدين بقوم آخرين، لأن أحوال المسلمين اليوم في الحقيقة هذه الفرقة بين المسلمين لا تكاد تجد حتى الصالحين في مجتمع صغير، لا تكاد أنهم يجتمعون. انظر ما حولك في أي مدينة، كم ترى من تيارات، كم ترى من صراعات، كل شخص يدعي أنه هو الذي يعرف الكتاب والسنة، والله أعلم من هو الذي يعرف الكتاب والسنة، لأن الهوى قد غلب، والثقافة التي تربى عليها الإنسان تؤثر عليه، هذا تربى على ثقافة معينة فهم الدين من خلالها، وهذا تربى كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله، وهو له كلام جميل، يقول: أنزل الله الدين مثل الماء من السماء ليس له لون، ثم لونه الناس، كل طائفة لونت الدين بطائفتها، فتجد لها عبارات ومصطلحات ومفاهيم تختلف عن عبارات ومصطلحات فهم الآخرين، حتى تستطيع أن تميز هذا من أي اتجاه بحسب مصطلحاته ومفاهيمه، يعني لونوا الدين وزعم أن الدين هو هذا اللون الذي يعيش عليه، واللون الآخر لا، هذا لون ثاني، هذا غير، هذا خارج من الدين. فإذا الحالة التي تعيشه الأمة يصعب معها أن تتصور متى يكون النصر. طبعا لا شك أن الله قادر، وربما هذه الأحداث المتلاحقة هي ستجمع المسلمين، لأن ما رأيناه من الاجتماع على المقاطعة لهذه الصحيفة في بلاد المسلمين هذه في الحقيقة مؤشرات أن اجتماع الأمة إن شاء الله ممكن، وأن العاطفة الدينية مشتركة، وهكذا ينبغي للمسلمين، حتى لو اختلفنا في المفاهيم ما يمنع أن نتعاون، نحن أمة واحدة، ما يمنع أن يكون هذا الشخص له فهم وهذا له فهم وهذا له فهم، ما يمنع، هناك الأصول العامة مشتركة، وهذا ما يركز عليه ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، أصول مشتركة. أما الخلاف الآخر فهو بجانب الأصول المشتركة سهل، الله واحد كلنا نقوله، المسلم السني والمبتدع، الصلاة خمس كلنا نقوله، الصيام كلنا نجتمع عليه، الزكاة، الحج، أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه كلها أصول مشتركة. لهذا قال بعض النصارى يقول: أنتم مسلمون تقول نحن مختلفون، أنتم مختلفون. فسأله: نحن أول كلمة عندنا لا إله إلا الله، هل وجدت أحد اختلف فيها؟ قال: لا. قال: وبعدها يقام الصلاة، وجدت أحد اختلف فيها؟ قال: لا، حتى انتهى من أركان الإسلام. قال: أنتم أول كلمة عندكم أن ربكم ثلاثة، في ربكم اختلفتم، نحن في رب ما اختلفنا في ربنا، كل مسلم يقول الله واحد، لكن فهمهم للنصوص التي تبين حقوق الله وأسماء الله وصفات الله هذا أمر سهل بالنسبة لقضية المشترك فيها، ولهذا يعني ينبغي أن ألا يكون هذه سبب للصراع، سبب للحوار، سبب يعني للمناقشات، نعم ما يمنع، لكن لا تكون سببا للتقاتل، وإلا يستحيل أن تجتمع الأمة، يستحيل، لأن كل إنسان قد سبق إلى فهمه شيء إخراجه من ذهنه صعب، فإذا تبقى الأمور المشتركة بيننا تجمعنا، ولا يمنع أن نختلف ثم نتحاور. إذا الله تعالى أمرنا بأن نحاور أهل الكتاب، الله تذكر مخازي أهل الكتاب ثم أمرنا بأن نحاورهم بالتي هي أحسن، أخوك من باب أولى. فهذه المفاهيم ينبغي أن تشيع بين الأمة الإسلامية، الشخص المخالف لك في فهم الدين في فهم النصوص هذا أخوك في الإسلام، ولو خالفك، ولو يعني رأيت أنه خالفك بأمر كبير. هو هذا فهمه. يقول ابن تيمية رحمه الله لبعض المبتدعة، يقول: إنني لو قلت بقولكم كفرت، ولكنكم لستم كفارا عندي. إذا كان هذا منتهى تفكيركم، لأن الله لا يحاسبكم على عقلي ولكن يحاسبكم على عقولكم. كلام جميل. أنتم الله لن يعاقبكم إذا بذلتم الجهد وانتهيتم إلى هذه النتيجة. هذا عقلي، يعني لم أفهم من الدين إلا هذا الفهم، كيف أنت يعني تقصيني وتخرجي من الإسلام؟ ليس لك حق، وأنا مؤتمن على ما في داخلي. أنا لم ينقدح في داخلي فهم لهذا النص إلا هذا الفهم، فأنا أخوك في الإسلام، حاورني، ناقشني، جادلني بالتي أحسن. الله تعالى قال لفرعون عندما ذهب بعض العلماء إلى بعض الحكام الظلمة وقسى عليه في الكلام، قال: يا فلان، إن الله بعث من هو أفضل منك إلى من هو شر مني، ثم قال له: فقولا له قولا لينا. يعني فرعون شر مني وموسى أفضل منك، فأنت وقال له قل له قولا لينا، تأتي أنت يعني تخشن لي الكلام. فإذا يا أخوتي، نحن في حاجة أن نعيد الأسلوب، أسلوب التعامل، لأن الذي يعني يتوقع أن أمة ستبقى حتى تجتمع على فهم واحد هذا واهم، هذا يستحيل. انظروا في الفقه الإسلامي، هل تستطيع أن تقلب الأمة كلها أحناف أو كلها شوافع؟ ما يمكن أبدا إلى قيام الساعة، يستحيل أن تجتمع إلا على يد نبي عيسى عليه السلام. لكن هذا الخلاف لا يمنع التعاون على نصرة الدين ويعني والأخوة في الله، لا يمنع يا أخوتنا. فنحن نركز على هذا الجانب ونحث إخواننا وأبنائنا أن يستحضروا هذه المعاني وهم يقابلون المخالفين لهم من إخوانهم في الإسلام. فهذه القصة، قصة موسى عليه السلام، من أعظم القصص وأشدها وأقواها. فسيذكر الله من أحداثها ما فيها تربية وعظة لنا. فموسى عليه السلام تحمل هذه المسؤولية ثم انطلق بأمر الله عز وجل، وسنرى ماذا حدث بينه وبين فرعون. يقول الله تعالى: وقال موسى يا فرعون. نكمل. يقول: ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم للترتيب الزمني، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ التاريخ ولم يقرأ ولم يكتب أصلا، كيف عرف أن موسى جاء في الترتيب الزمني بعد نوح وبعد هود وبعد لوط وبعد صالح وبعد شعيب؟ لأن القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله. التاريخ القديم لم يعرفه أحد إلا من خلال القرآن. القرآن كان يذكر أنه بعث الأنبياء ثم بعث من بعدهم، إذن هذا تأكيد، ولم يستطع أحد من أهل الكتاب أن ينكر هذه القضية، ولا يستطيع، لأن القرآن هو كلام الله. وهذا من الإعجاز القرآني، هذا من دليل أن القرآن هو كلام الله. ترتيب الأحداث ترتيبا دقيقا، هذا ترتيب الأحداث الأمم، وأحيانا يأتي ترتيب أحداث القصة الواحدة، مثلا قصة عيسى، قصة يوسف عليه السلام، ترتيبها الزمني بدقة عجيبة. هذه القصة، قصة عيسى يوسف، وجدت في التوراة بنفس الترتيب الزمني الذي ذكره القرآن الكريم، لكن تقرأ ما بينهما بون عظيم جدا من عرض الخالق للقصة ومن وجود تلك القصة في التوراة. ولم يستطع اليهود والنصارى أن يقولوا هذا الترتيب خاطئ أبدا، ترتيب زمني دقيق. بدأ بذكر الرؤية، خرجوا به إلى البر، وضعوه في الجب، جاءت سيارة فالتقطته، اشتراه شخص من مصر وعاش في داخل بيت مصر، ثم فتنته المرأة على نفسها، ثم دخل السجن، ثم ملك، ثم أتى بأهله. ترتيب دقيق. كيف يستطيع بشر أن يرتب القصة ولم يحضرها ولم يراها ولم يقرأ عنها ولا يقرأ ولا يكتب؟ لأنها كلام الله، فإذا هذا القرآن في كل زمن يبين أنه ليس من كلام البشر ولكنه من كلام خالق البشر عز وجل. فيقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. فبعث الله موسى بآيات أي بعلامات واضحات، وقلنا هذا هو كل نبي يأتي لابد أن يكون معه آية تدل على نبوته، وموسى عليه السلام لم يأتي بآية واحدة بل جاء بتسع آيات وأعظمها العصا، ثم كذلك إدخال يده في جيبه فيخرجها وإذا بها لها نور كنور السراج تضيء. هاتان آيتان أخرجهما لفرعون عندما أتى إليه، فقال تعالى: إلى فرعون وملئه. الملأ هم الحاشية المحيطة بالحاكم، هؤلاء ملأ، وعادة يكونون من كبراء القوم من الوزراء والقادة الكبار، فالخطاب موجه إلى فرعون وإلى الملأ أي الرؤساء والمحيطين بالملك بفرعون. وكلمة فرعون تعني الملك ليس اسما له، الفراعنة هم الحكام. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام ذكر الله تعالى الملك في قصة يوسف ولم يذكر فرعون، فبدراسة التاريخ وجد أن الذي يحكم مصر في ذلك التاريخ ليس من فراعنة مصر بل هو حاكم استولى عليها من خارج مصر، فما سمى الله ما سماه الله فرعونا إنما سمى الله ملك، وهذا من الإعجاز التاريخي في كتاب الله عز وجل. فيقول تعالى: فظلموا بها، أي ظلموا بهذه الآيات أي استكبروا عنها وامتنوا عن قبولها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا بداية القصة، ظلموا فأهلكناهم، ثم ستأتي التفصيل. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: إن الخلاف اليوم بين الأمة في الأصول التي لا يسوغ الاجتهاد فيها مثل خلافنا مع الرافضة وعباد القبور والأضرحة والذين يكفرون مرتكب الكبيرة ونفاة الصفات ومؤوليها، فكيف يكونون هؤلاء إخواننا ونجتمع معهم على نصرة الدين؟ أولا نتفق على الدين الذي ننصره. أولا خلاف الأمة ليس فقط هذا هو الخلاف، هناك الخلاف على أنواع. أولا خلاف بين السنة والرافضة، هذا خلاف أساس. الرافضة في الحقيقة دينهم أسوأ المذاهب وأخطرها على الدين، ويستحيل أن يجتمع الرفض والإسلام، لأن الرافضة يعتقدون أن الصحابة قد خانوا الوصية. الصحابة بلغ عددهم في حجة الوداع قرابة 100,000، ومنهم من قال 10,000، يعني 10,000 إلا 4 أشخاص خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، 10,000. قلنا لهم: لو أن هناك جامعة أو مدرسة فيها 10,000 طالب وما نجح منها في آخر السنة إلا 4 طلاب، ماذا يصنع الناس للمدرسة؟ ترجم بالحجارة. فكيف نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 20 سنة يربي جيلا لم ينجح منه إلا 4 أشخاص؟ طيب من الذي فتح الأرض؟ 4 أشخاص؟ من فتح العالم؟ من نقل الإسلام؟ من نقل القرآن؟ من أدخلكم أنتم أيها الشيعة في الإسلام إلا عمر رضي الله عنه؟ لو ما أدخلكم في الإسلام لو بقيتم تعبدون النار. فعمر فالصحابة فتحوا الأرض. وفي الحقيقة الإنسان يعجب كيف تقبل العقول أن هذا الجيل الذي حافظ على الدين وحارب المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الأرض أنهم خانوا الوصية. بل هذا اتهام لعلي رضي الله عنه. علي كان بين الصحابة وعاش مع الخلفاء الراشدين وكان مستشارا لهم وكان مشاركا لهم في غزواتهم وزوج ابنته من عمر رضي الله عنه أم كلثوم، وسمى أولاده بعد موت أبي بكر عمر سماهم بأسماء الخلفاء الراشدين، سمى أولاده أبو بكر وعمر وعثمان، كيف يغصون الخلافة منه ثم يسمي أولاده بأسمائهم؟ أليس هذا دليل على أنه يحبهم؟ لولا هل في إنسان يأخذ عليك مال ثم تحبه وتسمي ابنك باسمه؟ يستحيل. فكيف يسمي أبنائه؟ هذا اتهام له بالنفاق نعوذ بالله. ثم كيف يرضى من ابنته أن يزوجها من عمر؟ قالوا هذا فرج غصبناه. قلت أنت لو جاءك واحد وغصب بنتك ماذا تعمل؟ ألا تقاتله؟ قلت الآن الدجاجة لو جاء شخص عند فراخ الدجاجة من فراخها، ليس الدجاج فقير، الدجاج فقير لا، الدجاج فقير يعني تأخذ كل الدجاج ما يسوي شيء، لا الدجاج في القرى، دجاج القرى، ما دجاج فقير فهو الذي الآن ما سخن أو اللحم، نحن كلنا الآن ترى تربية دجاج فقير، لأن الحوم تؤثر في أصحابها. دجاج القرى لو جيت عند الدجاجة عندها فراخ صغير أردت أن تأخذ فرخة الدجاجة ماذا تصنع الدجاجة؟ تقفز في وجهك. قلت الدجاجة تدافع عن أبنائها وعلي ما يدافع عن بنته؟ هذا يليق بكم؟ ثم يعني هذا أوصاف سيئة لعلي رضي الله عنه، أنتم أردتم أن تعظموه فأهنتموه. فإذا عقيدة الشيعة إهانة والله لعلي رضي الله عنه، إهانة للحسن والحسين، إهانة لآل البيت. حتى قال بعض آل البيت قال يا أهل العراق أحبونا يعني بحب الإسلام فما زال حبكم لنا حتى صار شيئا علينا، أهنتمونا بحبكم. بل قالوا أن عمر ضرب فاطمة حتى أسقط جنينها وعلي يشاهد. طيب تكون علي فارس الحروب، نحن نقول علي فارس الحروب رضي الله عنه، كيف يرضى تضرب بنته زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ولا يمد يده؟ هذا كلام حقيقة كلام سخيف، لكن وجد له من يقبل، وهم يدخلون الناس من قبل العاطفة الدينية، حب آل البيت. طبعا مسلم يحب آل البيت لأنهم هؤلاء بيت أنقذنا الله من الكفر إلى الإسلام بهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نصلي على ونسلم على آل بيته حتى في الصلاة. فنحن نقول أن دين الرافضة دين آخر، لكن ماذا نصنع معهم؟ نحاورهم حتى نكشف ما بهم. ونحن عندنا في مكة ولله الحمد نقيم معهم في الحج، وهو المسجد الوحيد في مكة كلها نفتح معهم الحديث والحوار، وفي كل حج ولله الحمد ننتهي إلى خير، بعضهم دكاترة بعضهم أطباء يهديهم الله، لكن بطريقة مبدئية ما يستطيع يسرع. بل بعضهم في العام الماضي ما رجع حتى صلى زينا، فقلت أتخاف منهم؟ قال أبدا، هذا دين، هذه عقيدة، ما في خوف. فالشاهد يا أخوتنا في حاجة إلى حوار، في حاجة إلى مناظرة بالحسنى، لكن المناظرة تحتاج إلى شروط. أولا أن تعرف دينك الصحيح بأدلته أنت، حتى إذا خاطبك وشكك في شيء من دينك تعرف أن ترد عليه. ثم تعرف دينه بأدلته، لأنك إذا ما عرف دينه بأدلته فربما يعني لا تستطيع أن تنقض دينه. بل الآن في إيران شخص قبل عدة سنوات أو قبل يمكن 15 سنة أو حولها أو أقل وصل أعلى درجة في العلم الشيعي، حتى سموه آية الله العظمى، اسمها البرقعي رحمه الله. فهذا الرجل بعد أن وصل إلى هذه المرتبة بلغ يعني سنه كان 80 سنة، اكتشف أن التشيع باطل، فكيف يصنع؟ فكتب كتاب سماه كسر الصنم. ما هو الصنم؟ كتاب الكافي الذي تعتمد عليه الشيعة. قال هذا كتاب مكذوب ورواته كذابون ودجالون، وأثبت من خلال النصوص أن هذا الكتاب ينقض القرآن، وجاء بالنصوص. أطلقوا على رصاصة هنا وهنا وخرجت من الجانب الثاني، أرادوا أن يقتلوه وعذبوه حتى توفي رحمه الله. فإذا كان هذا عالم أعلى درجة علمية في التشيع ومع ذلك يترك التشيع، دل على أن هذا الدين باطل. لكن ماذا نصنع نحن معهم؟ نحن نترفق بهم، لأنهم لديهم شبهات، ما يكفي هذا كأنهم باطل، ما يكفي يا أخوتي، لكن من يناظرهم؟ القادر على المناظرة. وهنا سؤال آخر، يعني يقول الأخ: ما هي قصة مناظراتكم العالم الشيعي؟ وهذا رجع ما يرجع بسرعة. هذا العالم شيعي جرى بينه وبينه حوار قبل عدة سنوات، وقد يعني رددت عليه بكتاب في 400 صفحة، وقد طبع لله الحمد الآن في المكتبات، اسمه حوار هادئ مع الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري، هذا يدرس في 8 جامعات، تلقط الشبهات وأراد أن يرد علي في أسئلة سألني إياها ثم أجبته عليها، ثم رد علي في 50 صفحة. بعد سنة ونصف تقريبا أرسل لي فاكس قال: لقد عكفت على أجوبتكم قرابة 500 ساعة. عكف عليها ليرد عليها، فجاءني وعكفت عليها قرابة الشهرين تقريبا، يعني ارتفعت بعض الوقت ورددت عليه بمناقشة عقلية، بينت له أن هذا المذهب الحقيقة، ويقول: نحن إخوانكم ونحن لنا الخلاف بينكم كالخلاف بين المذاهب الأربعة الشافعية والحنفية والمالكية. قلت: والله نتمنى، والله نتمنى من كل قلوبنا أن يكون خلافنا معكم خلاف مذهبي، لكن الخلاف خلاف أكبر، وهذا الدليل. فتنتم طعنتم في رب العالمين، وطعنتم في النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وطعنتم في علي، وطعنتم في الصحابة، وطعنتم في القرآن، أي شيء بقي بيننا بينكم؟ فذا لابد إحنا من الحوار. والمشكلة أنه يوجد الآن تشيع في بعض أبنائنا في هذا البلد وفي بعض بلدان وفي يعني بعض مدن المملكة، شباب مساكين صغار جاءهم من باب العاطفة الدينية، حب آل البيت، ومساكين صغار ما عندهم علم شرعي فتأثروا. فإذن يا أخوتنا هؤلاء، لكننا ماذا الآن في تيار في داخل المجتمع الإيراني، تيار تصحيحي إصلاحي، لكنه يميل إلى العلمانية، لأن إخوتنا الشباب إذا رأوا الأحاديث الشيعية العقل يرفضها أصلا، فاتجهوا إلى الإلحاد أصلا. لهذا اتجه كثير من شباب الجامعات هناك ملاحدة أصلا، لأنه ما يعرف مذهب السنة أصلا، فيظن أن هذا هو الدين. مثل الآن النصارى في الغرب ثاروا على الدين النصراني وظنوا أن كل دين مثل الدين النصراني، ولو رأوا الإسلام لتغيرت نظرتهم، وقد تغيرت نظرة كثيرين. ألم بعد الأحداث هذه أشخاص كثيرون دخلوا الإسلام، سألوا: من هذا الشخصية العظيمة التي يعني الأرض كلها اهتزت، من هذا الشخص؟ بحثوا عنه وإذا به نعم رجل عظيم يستحق أن يكون نبيا وأن يكون قائدا وإماما، فدخلوا في دين الله عز وجل. فإذا يعني الحوار يحتاج إلى أن يكون بالحسنى، نحاور هؤلاء ترفق بهم لعل الله تعالى يهديهم، أما أن نقاتلهم يستحيل. القتال، رفع القتال لن ينتهي، هذه أمة لها يعني مذهبها القديم. أما قلنا الآن تقسيمان: أهل السنة والشيعة. الشيعة طبعا هم هؤلاء الرافضة والإسماعيلية والنصيرية ومن كان في يعني على منهجهم، والآخرون السنة. السنة فيهم الصوفية وفيهم المعتزلة وفيهم الأشاعرة، هؤلاء سنة وهؤلاء على الإسلام، ولو خالفونا في الأصول، خالفونا في فهمهم للنصوص، لكن الأصول مشتركة. فإذا هؤلاء نحاورهم ونجتمع ونتعاون نحن وإياهم على نصرة هذا الدين. الآن لو أخذنا حساب يعني نسبي، 90% من المليار، 90% من المليار و300 مسلم صوفية، يعني مليار. كيف تحاربهم؟ لا، تحاورهم، تناصحهم، تبدي لهم اللطف، تستدل لهم بالأدلة الصحيحة. لا وبلاؤنا في الأدلة الضعيفة، الأحاديث الضعيفة. فينبغي أن نمحص أولا كتبنا ولا نستدل إلا بالصحيح، لأنك إذا استدليت بالضعيف لديه مثلك حديث ضعيف، فإذا ضعيف مع ضعيف، فنحن نرفض أن نستدل إلا بالضعيف. لهذا الشيعة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة والتاريخ وكتب الأدب، طب هل هذه مصادر عقيدة؟ ما يمكن. نحن نرفض أن نستدل لنا من هذه المصادر، لا لنا ولا علينا، لكن هم يأتون إلى الأحاديث الضعيفة التي نشك أن أصلا من وضعها منهم أصلا لتقوية عقيدتهم مذهب، كما قال شخص عالم اسمه الخليلي كما ذكر ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة، يقول قال الخليلي في الإرشاد: لقد وضعت الرافضة في فضائل علي أكثر من 300,000 حديث. يعني ما في لطبع إرسال، مثلا الكافي عندهم الكافي في 15-16,000 حديث، ترى عجب. أبواب، باب أن الإمام يعلم متى يموت، وباب أن الإمام يعلم الغيب، وباب أن الإمام إذا أراد الله شيء أخبره، وباب وأبواب من هذا الكلام، فترى فيه عجب. فإذا هؤلاء لهم مصادرهم الخاصة. أما أهل السنة فرغم بدعتهم ورغم انحرافهم ورغم ضلالهم لكنهم لم يخرجوا من الإسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله: أن المسائل الخلافية التي قيل فيها من قال كذا فقد كفر، هذا إضافة لقضية التكفير المعين وغيره، هذه قضية ثانية. قال: الكفر المراد هنا كفر التأويل، ليس كفرا مخرجا من الملة. وعندما سئل مثلا عن الرافضة قيل: أيهما أفضل، الرافضي أو اليهودي؟ قال: مؤمن بالله خير من كل اليهود. أي يعني المؤمن بالله ورسوله خير من كل الكفار ولو كان عنده انحراف. فالشاهد يا أخوتنا لابد نحن من يعني ال ال ال ال ال يعني النظر في الأصول. فالتكفير يقول ابن تيمية: التكفير ليس المراد بالتكفير في مسائل التأويل هو الإخراج من الملة. وقال بعض الفقهاء فهم من اصطلاح التكفير الإخراج من الملة، وقال هذا خطأ. وكثير من إخواننا من طلبة العلم يظنون أنه إذا قيل هذا كفر أي أخرج من الملة. ويقول ابن القيم: من لم يعلم أنه كافر في الباطن فالصلاة خلفه جائزة. شوف، كافر في الباطن، أما الحكم العام أنه كفر بمسألة كذا كفر بكذا ليس معناه أنه كافر في الباطن، لا، هذا حكم ظاهري. لهذا يقول رحمه الله: يعاملون معاملة المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويدعى له، لكن هذا الحكم يطلق عليه من باب الحكم على الفعل لا ليس الفاعل. فالفاعل كونه يكون كافرا في الباطن، ما أحد قال أن المؤولين كفار في الباطن أبدا. فهنا مسألة دقيقة جدا قد تخفى على كثير من طلبة العلم، ويظن أنه إذا قيل فلان كافر مثلا معتزلي كافر، لا، ليس كافر معناه خرج من الملة، لا، معناه أنه ارتكب أمرا مكفرا. مثل الحديث: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. لو سمعت امرأة تنوح على الميت تقول هذه مرتدة كافرة؟ لا، مع أنها ارتكبت أمرا مكفرا فليست خارجة من الدين. طيب من طعن في النسب تقول هذا ملحد؟ لا. طيب الرسول قال كافر؟ نعم، هذا كفر عملي ليس كفرا اعتقاديا، يعني قال قولا أو عمل عملا يسمى كفرا، لكن تكفيره في باطنه هذا صعب جدا ولا ندخل في قلوب الناس الأحكام الظاهرة. فقضية الأولين عباد القبور، عندما في أحد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما قال شريف مكة وعرث له خطاب أنكم تكفرون الناس وتقول من لم هاجر إلينا فهو كافر، فرد عليه الشيخ محمد رحمه الله بخطاب قال فيه: إنني لا أكفر من يطوف حول قبر السيدة زينب، فكيف أكفر من لم يهاجر إلينا؟ لأنهم جهلة ولم يبلغهم الحق. فالتعجل في إطلاق الكفر، أن بعض الناس يأتي إلى قول العالم فيأخذه في موطن ويكون له وجه وينسى بقية المواطن، تحتاج إلى استقراء حتى تعرف المراد بالحكم، المراد بإطلاق الفتوى. فإذا قضية التكفير ليست قضية سهلة، فهؤلاء لا نستطيع أن نخرجهم من الإسلام، هم لهم حكم الإسلام العام وفيهم بدع، وأما الإخراج من الإسلام فهذا صعب جدا. والتعاون معهم على نصرة الدين مطلوب ومشروع، ولكن حوارهم مطلوب، أن نصح لهم مطلوب، لكن بالحسنى أناس قد رسخ في أذهانهم رسخ بأذهان قضايا ومعاني ومصطلحات تحتاج إلى ترفق وإلى لين. إذا كان الله تعالى قال لموسى وأخيه هارون مع فرعون فقولا له قولا لينا، أخوك أولى بالقول اللين. ما بعض أشخاص لا يقول هذا مبتدع، هذا لا أكلمه ولا أسلم عليه. سبحان الله، إيش مبتدع؟ هو عنده أنك أنت مبتدع. من يحكم بينكما؟ يقول عنده كتاب والسنة، تقول عنده كتاب والسنة، من يحكم بينكما؟ كل طائفة تدعي أنها تعتمد على كتاب والسنة. ما تجد طائفة من طوائف المسلمين تقول أنا أخذ ديني من اليهود، أبدا. الكتاب والسنة، ما الخلاف؟ في الفهم، فهم النص. فهو يقول فهمي صحيح وانت تقول فهمي صحيح، كيف ينكشف الحق؟ بالأدب والحوار. تعلم نصوص الدين وحاور بالأدب، فإذا استطعت أن تقنعه بالحوار فالحمد لله. ما استطعت اليوم غدا، ما استطعت غدا بعد غد، لا تتعجل. بعض الناس إذا حاور إنسان ولم يقبل قام من المجلس وحكم أنه مرتد والحكم أنه كافر. سبحان الله، سيد البشر أفصح البشر بقي 13 عاما كل يوم يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله، كل يوم يحاورهم، ما جلس معهم جلسة ثم تركهم وهجرهم، لا، كل يوم. أنت إخوانك وهم مسلمون أولى بالحوار المستمر معهم. فهذا منهج ندعو إليه، وأن نعيد النظر في منهجنا وأسلوبنا الذي قد تسبب في إيجاد الفرقة وتقسيم الأمة واتهام الآخرين وعدم الحوار والإحساس بأن الآخرين كلهم على باطل وأنني وحدي أنا على الحق. جاء يطوف في عهد قبل، يعني في عهد المعتزلة، شخص معتزلي معه طالبه حول الكعبة، فيقول الشيخ المعتزلي لطالبه أترى كل هؤلاء الحمير؟ يطوف حول الكعبة معهم، قال كلهم في النار. قال عجيب، من في الجنة؟ قال أنا وأنت. قال لا أريدها، خذها أنت كلها. وذهب وترب، كل هؤلاء في النار إلا أنت في الجنة، بس أنا وأنت جنة عرض السماوات والأرض خلقها الله الاثنين. فهكذا المبالغة أحيانا يا أخوتنا، فنحتاج أن نترفق بإخواننا، تربوا على كتب. والله يا أخوتنا من ما جلست مع هذا الشيعي شيء عجب، شبهات قوية جدا، وشخص يتكلم من قلبه، وترون أنهم عندهم حماس لعقيدتهم من منطلق، ترون في عاشوراء بالسيوف يعني يضرب أنفسهم. هل هؤلاء يعتقد أنه على باطل؟ لا، يعتقد أنه على حق. كيف تكشف له؟ بالرفق واللين والحوار. والله إخوتنا بإذن الله، وقلت لكم يعني قد حورنا أشخاصا وظهر لنا منهم بعضهم من قبل عنده قناعة أن هذا عقيدة باطلة، تاجر منهم عندما حاورناه في المسجد قال ممكن أجمعك البيت؟ قلت نعم تفضل، وجاءني البيت. وطبيب آخر نفس الشيء، هذا التاجر يقول أنا لا أصدق كل هذه الكتب الشيعية، أنا ما عندي القرآن. يعني يحسون أن هذه الكتب فيها يعني طامات كبيرة، لكن كيف تقنعهم؟ باللطف بالإحسان. وأخوك، أخوك أولى الناس بك، أولى الناس بلطفك، أولى الناس بلينك. بعض الناس يقول لا أنا ألين لليهودي والنصراني ولا ألين هذا المبتدع. سبحان الله، تقرأ في كتب التاريخ أن فلان أضر على المسلمين اليهود والنصراني، هذا كلام فارغ، هذا كلام سخيف. كيف أضر على المسلمين والنصارى؟ هذا كلام يخطن، ما أحد يشرع غير الله ورسوله، هذا كلام مردود على صاحبه. القرآن الكريم الله تعالى كان يجادل اليهود ويناقش النصارى ويناقش المشركين ويتلطف بهم، ثم تترك التشريع الديني الأساس وتأتي إلى أقوال علماء قد يكون خطأ وقد يكون له وجه وقد يكون له ظرف في عصره. ما أحد يشرع، ما هناك شخص يشرع. بعض الناس يأخذ من حياة إمام تشريع، لا، ما في عالم يشرع. العالم يبقى هذا فهمه، ظرفه ربما يحتمل هذا الكلام، ظرفنا لا يحتمل. ما تأخذ أنت كلام عالم تطبق على الأمة كلها إلى قيام الساعة. هذا، ولعله قد أطلنا الكلام، وصلى الله على نبينا محمد.